أنا في هذه الساعة أقف لأشحن الفؤاد القاسي البعيد عن الأنوار القدسية لأشحنه بالحب، لأشحنه باللوعة، لأشحنه بالطاقة. في هذه اللحظات ينبغي أن يصمت اللسان، وينبغي أن ألجأ إلى شكر الله عز وجل. من أنا أيها؟ من أنا أيها الإخوة حتى أدعى في هذا المكان المقدس بين هؤلاء المربين الأفاضل لكي أقوم فأتكلم وأدعو إلى المعاني العلوية وأدعو إلى توجيه القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده لوسعي أن أتكلم عندما أكون في عامة الناس أو في رحاب الجامعة أو بين الشباب التائهين لأحدثهم، أما في مكان كهذا المكان فأنا أشعر أنني أنا الفقير وأنا المحتاج. والله ليس هذا كلاما يردده لسان، ولكنه شعور نابع من الأعماق. أيها السادة، أيها السادة الأجلاء، إن كان ولا بد أن أقول شيئا فلأقل لكم أو لأذكر نفسي وإياكم بمعنى هو من وحي هذا المكان ومن وحي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. كل إنسان يبغي الطريق إلى الله، كل مؤمن آمن عقله بالله يحب أن يشق طريقا بين قلبه وبين الله، لا شك في هذا. ولكن الناس حيارى، أي وهذه الطرق أقرب مسافة وأيسر قطعا إلى الله عز وجل. طرق كثيرة ما بين القلب وما بين الخالق جل جلاله، فما هو أقرب الطرق أيها الإخوة؟ هل هو العلم؟ لا، ليس العلم أقرب الطرق. العقل أخذ حصته وغذاءه من العلم واكتفى، ولكن هذا الغذاء لا يعني أبدا الطريق الموصول بين القلب والرب عز وجل. إذن ما هو أقرب الطرق؟ كثرة العبادة؟ لا، العبادة تهذب والعبادة تيسر، ولكن ما أكثر الذين قطعوا العمر بالعبادات ولكنهم ظلوا حيارى، ظلوا بعيدين تائهين في الطرق المتعرجة ولم يصلوا إلى الله. إذن ما هو أقرب طريق بين القلب وبين الله عز وجل؟ إنه الذل، إنه التذلل المتناهي، وإنه الاصطباغ بالعبودية الخالصة لله عز وجل. أمام هذه العبودية ما ينبغي للإنسان أن يتباهى بعلم،

فلنمتن هذه الصلة، صلة العبودية بيننا وبين ربنا عز وجل، ولنتشبث بأذهان هذا الحبيب، هذا الحبيب، ولنعتصم به، فإنه هو الهادي، وهو المرشد، وهو المبراس في الليل المظلم، وهو الذي سيصلنا إلى الله عز وجل. وأستميحكم عذرا، بل أستميح هذا الموقف عذرا، لأنني كما قلت لكم، وهذا شعور قلبي مني أقوله، بحاجة إلى أن أصلي، بحاجة إلى أن أسكت، لأملأ قلبي القاسي نورا، ولأعيده إلى الانتعاش، إلى انتعاش يسير بهذه الحقائق التي استطعت أن أشير إلى بعض منها، وأسأل الله أن ينفعني أولا بما أقول، وأن ينفعكم جميعا، وأن يفرج عن هذه الأمة، وأن يعاملنا ويعاملها بما هو أهل له، وأن لا يعاملنا بما نحن له أهل. والسلام عليكم ورحمة الله.